مقال بعنوان أطفالنا يلعبون بقلم المجاهد كمال الدين العبيدي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وآله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فبسبب كثرة حلقات دروس النقشبندية ومحاكاة الأطفال لبعض ما يدور بها من العزيمة والهمة العالية والتفاؤل بالنصر وما يرونه في عيون المجاهدين من الصدق والإخلاص والمثابرة والحرص على استغلال هذه الفرصة الجهادية التاريخية، أصبح الأطفال النقشبنديون يحلمون بالمستقبل المشرق في ملاعبهم، وهذا ما يدور بينهم. أولا، تقسموا حسب شرائح المجتمع، وكل واحد يستعرض ما سيقدمه لخدمة وطنه، ثم تنهال عليه الطلبات من زملائه بالمطلوب منه أن يقدمه. اتفقوا على ذلك، ولكن من هو المتكلم الأول؟ من هو الأفضل؟ وبعد التي والتيه، اتفقوا على أن المعلم والتعليم الخطوة الصحيحة الأولى. قام الطفل المعلم وقال: أنا المصلح الأول والمربي الأول، كلكم تلاميذي وطلاب معرفتي والتخلق بأخلاقي. أنا قيل فيه: كاد المعلم أن يكون رسولا، أيكم لم يقعد أمامي على رحلة طلب العلم؟ أنا في صلاحي صلاح الحاضر والمستقبل، أنا مربي الأجيال قادة ومقيودين، أسس الأخلاق بيدي أبنيها، والطموح للمستقبل الأفضل على رحلة علمي أغذيها، ومعرفة الحقوق والواجبات من سير السلف الصالح لطلابي أرويها. فقام طفل وقال: نشهد لك بالفضل والعرفان. وقام الطفل الثاني وقال: ولكني أنا راعي العدل الذي يدوم به الأمان وتنال به الحقوق وتنفذ به الواجبات، أنا كالطود الثابت أمام الظلم والعصيان، القوي عندي ضعيف حتى آخذ الحق منه، والضعيف عندي قوي حتى آخذ الحق له، أنا قاهر الظلمة والخونة والمتلصصين، أنا هازم الباطل وأهله وناصر الحق وأهله، إذا قلت فقولي الفصل، أنا مثل ملك الموت لا يرتشي، أنا مثل المطر خيري يعم الفاجر والبار، هل عرفتموني؟ صرخ الأطفال: أنت قاضينا وتاج رؤوسنا. قام الطفل الثالث وقال: أشهد لكم بالفضل والمن، لكني أنا الذي أشقى حتى تسعدون وأتعب حتى تشبعون، أنا استمرارية الحياة على يدي، أنا عزكم بين الأمم من راحتي، أنتم شركائي بالخير والشر، أنا وحدتكم، أنا قوتكم، أنا عزكم، كلكم تأكلون من يدي، أنا راعي جنات عدنكم، أنا المستهدف الأول من عدوكم، إن لم تحموني وتسندوني ضاع عزكم ومات كرمكم وتبدلت أخلاقكم الكريمة، هل عرفتموني؟ صرخ الأطفال: هذا المظلوم المجهول، أنت مهندس الزراعة، أنت أول واحد فينا تستحق أن تكون كما يجب أن تكون، اصبر اصبر، بعد النصر سيكون العراق جنة أنت خازنها، وكنوز من ربانا من بين يديك نجمعها. قام الطفل الرابع وقال: نعم لكم فضل، ولكن ليس كفضلي، ليس لي شبيه، اسمي فريد في هذا العالم، الكل تتمناني إلا أنتم، أنتم محسودون علي، لكنكم ضيعتموني في البحار، غيبتموني في الغفار، كلكم تقولون أنا أنا، ولولاي من أنتم؟ صرخ الأطفال: كفى كفى، عرفناك، أنت دجلة والفرات، أنت وادي الرافدين، أنت مهندس الري. قام الأطفال كل منهم يريد أن يتكلم، وبعد قليل استمعوا لأكبرهم سنا، قال: إخواني، نحن قادة الغد، إذا حرر العراق إخواننا وآباؤنا في جيش رجال الطريقة النقشبندية ومن معهم، واجب علينا أن نستمر بالتعلم والبناء كلنا بدون استثناء، وأن لا ندع طمعا لطامع فينا، نتحصن بالعلم والشرع الحنيف والعقيدة السليمة، عقيدة شيخنا وقائدنا ومربينا، فلا عميل ولا جاسوس ولا قاتل ولا لص ولا انتهازي يستطيع أن يعيش بيننا، لأننا مجتمع الفضيلة ومكارم الأخلاق. فبعد درء المفاسد في جميع اختصاصاتنا، نضع أسس البناء اللائق بديننا ووطننا، نريد أن نكون متميزين ومتميزين جداً، نعرف من نور وجوهنا ونعرف من هيئة ملابسنا، من قولنا، من عملنا، من حرصنا وصدقنا في العمل. نريد أن نكون شعب الفضل والفضائل، ولم لا، ومرشدنا الوارث المحمدي، وانتسابنا إلى جيل من أفضل الأجيال بعد تابع التابعين رجال الطريقة النقشبندية، وهم معلمنا وقدوتنا. والله جل جلاله وعدنا بقوله: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. سورة النور. والله أكبر. وما النصر إلا من عند الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا.